إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم. وكنا قد تكلمنا قبل في الحلقة السابقة عن بدأنا الكلام عن الفاتحة، فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة، وتكلمنا عن أرقام حول الفاتحة. نبدأ اليوم يعني نتكلم عن تجويد الفاتحة، لكن هنبدأ بالكلام حول الاستعاذة. طبعا نحن مأمورون، طبعا الأمر كما قال العلماء على الاستحباب، أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن نستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة، معنى الاستعاذة كلمة أعوذ معناها أستجير وألتجئ وأعتصم وأتحصن بالله وحده من الشيطان الرجيم. يبقى معنى الاستعاذة يعني لما أجي أقرأ القرآن وأبدأ القراءة يعني في أي وقت، سواء كان في أول السورة أو في وسط السورة. يعني أنا مثلا بقرأ في الوردي وبعدين توقفت في وسط سورة البقرة مثلا، فأنا حينما أريد البدء القراءة أول شيء أعمله إن أنا أستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هبدأ بقى من أول السورة أو من وسط سورة أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما قراءة البسملة فتكون بعد الاستعاذة عند أول السورة. طيب وسط السورة، يعني أنا مثلا هبدأ بوسط أي سورة، وقفت عندها في الوردي اليومي فأنا توقفت في وسط السورة، أريد أن أبدأ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم في وسط السورة أنت مخير بأن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها. يعني مثلا هبدأ بالربع في وسط سورة البقرة مثلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وممكن أستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا أقرأ البسملة، أبدأ على طول أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن ناخد بالنا في الاستعاذة، لو في بعد الاستعاذة كلام، ممكن لو يعني وصلت الاستعاذة بأول الآيات اللي أنا هبدأ بيها ممكن يكون فيه قبح. يعني ما ينفعش أقول زي ما أنا بدأت كده أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل، ده لازم هنا بقى أبدأ إيه أقول البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل. ليه؟ لأن أنا لو وصلتها هنا هيبقى في إيه، هيبقى في هنا يعني هيبقى البدء هنا قبيح زي ما بيقول أهل العلم. يعني مثلا إيه، ما ينفعش أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، ما ينفعش أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه، لأن أنا أتكلم على ربنا أقول إليه يرد علم الساعة، فكده كأنك بتقول إليه يعني كأنك الضمير راجع على الإيه، على الشيطان والعياذ بالله، فما ينفعش. يبقى ناخد بالنا في مسألة الاستعاذة، هبدأ كده يبقى بدء قبيح، يبقى أقول البسملة. يبقى أنت هنا مخير في وسط الصورة أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها، لكن كده كده هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لو لقيت البدء بعدها يكون فيه قبح يبقى اقول البسملة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ لو انا في وسط السورة. لكن في اول السورة طبيعي ان انا هستعيذ وهبدأ بايه، باول السورة هبسمل. إلا سورة إيه؟ التوبة، اللي هي سورة براءة. يبقى معنى الاستعاذة هنا كلمة أعوذ، يعني معناها أستجير وألتجئ وأعتصم وأتحصن بالله وحده من الشيطان الرجيم. طبعا الشيطان هو كل متمرد عات من الجن والإنس يصد عن عبادة الله وطاعته وتلاوة كتابه أيضا. يبقى الشيطان، أنا لما أجي أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أعوذ يعني أستجير وألتجي وأعتصم وأتحصن بالله تعالى وحده من الشيطان. الشيطان هو كل متمرد عات من الجن والإنس يصد عن عبادة الله وطاعته وتلاوة كتابه. الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم أي المطرود من رحمة الله تعالى ومن الخير كله. يعني الرجيم هو المطرود من رحمة الله ومن الخير كله. طيب هناك صيغ للاستعاذ، يعني ما جاء أبدأ القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، برضو في بعض الصيغ وردت، ممكن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهكذا. هناك صيغ مثل هذه، لكن ايه هو اللفظ المختار في الاستعاذة؟ هو الاول اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ما اجي اقرأ اللفظ المختار في الاستعاذة عند العلماء اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اما عن مشروعيتها، شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن الكريم ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ايه هو حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة عند بدء القراءة، يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن سواء كما قلت في اول السورة او في وسط السورة، يعني ايه هو حكم الاستعاذة؟ اتفق جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة. طيب هنا في أمر، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، لكن العلماء قالوا الأمر في الآية للاستحباب لا للوجوب، لأن في من قواعد أصول الفقه إن الإيه؟ إن الأمر للوجوب، يعني لو ورد على لسان الشارع، يعني سواء ورد في القرآن أو في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمر افعل، الأمر هنا الوجوب، لكن أحيانا يصرف الأمر للاستحباب أو الند. فهنا الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن كما قال أهل العلم الأمر هنا للاستحباب، فقالوا إن اتفق جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، فالأمر في الآية هنا للاستحباب لا للوجوب. هو الأمر في الاستعاذة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال جمهور أهل العلم إن الأمر هنا في الاستعاذة للاستحباب وليس للوجوب، يعني يستحب إن أنت تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند بداية قراءتك للقرآن. طيب الاستعاذة من حيث الجهر والإسرار، يعني امتى اجهر بالاستعاذة؟ عندما اريد ان اقرأ القرآن، ومتى اسر بها، يعني متى اجهر بالاستعاذة ومتى اسر بها؟ الاستعاذة لها حالتان بالنسبة للجهر والإصرار بها، لها حالتان. الأولى الإصرار بها، وذلك يسن في الصلاة جهرية كانت أم سرية. يعني أنت بدأت في الصلاة سواء كانت القراءة سرية أو جهرية، أو كنت إماما أو مأموما، سواء كنت ايه في الصلاة سرية او جهرية او كنت اماما او مأموما، فهنا يستحب لك الايه الاصرار بها، سواء تاني الاصرار بها، وذلك يسن في الصلاة جهرية كانت او سرية، واماما كنت او مأموما، وكذلك اذا كنت تقرأ سرا خارج الصلاة، يعني حتى لو انت قاعد مع نفسك كده وهتبدأ القراءة وانت بتقرأ مع نفسك هتقولها سرا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ. طيب الحالة الثانية وهو الجهر بها، وذلك اذا كنت تجهر القراءة في غير الصلاة، في مثلا في مجلس التعليم او في مجلس اقراء، انت قاعد مثلا بتقرأ في مقرأة في مجلس عام خارج الصلاة، فانت ايه تجهر بها، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا تقرأ. يبقى هنا ايه الحالة الثانية وهي حالة الجهر بها، اي بالاستعاذة، اذا كنت تجهر بالقراءة في غير الصلاة او في مجلس علم او في مجلس قراءة، والاستعاذة تكفي مرة واحدة قبل الشروع في القراءة. يبقى الاستعاذة تكفي مرة واحدة، يعني مثلا ايه انا بقرأ وبعدين خلصت سورة، بدأت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأت سورة الفاتحة، طيب هشرع واقرأ ايه البقرة، هل استعيذ تاني او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، هي الاستعاذة في القراءة الواحدة مرة واحدة بس، يعني بدأت الاستعاذة وبعدين بسملت بالنسبة للفاتحة، طيب هبدأ البقرة على طول بعد الفاتحة اقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يبقى الاستعاذة بقراءة في الجلسة مرة واحدة عند ما افتتح القراءة، وبعد كده ايه هقول كم سورة ورا بعض، ابدأ اقول ابسمل وبعدين ايه اقرأ السورة، يبقى تقرأ الاستعاذة مرة واحدة عند إرادة قراءة القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.